سمعت. يقول السائل: أحفظ بحمد من الله أحفظ بحمد الله عز وجل من كتاب الله ولله الحمد 15 جزءا، وأقوم الليل بفضل الله وأصلي مع الجماعة، لكني لا أشعر بثمرة ذلك على خلقي، حيث أني كثير ما أكون عصبيا وأنتقم لنفسي من أي شخص يظلمني، وكثير ما أقع في مجالس الغيبة، فانصحوني جزاكم الله خيرا. عليك أن تجاهد جهل نفسك، واتق ربك وانصب خير، ومن جاهد فإنما جهل نفسه. ويقول جل وعلا: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. ويقول سبحانه: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ومن يتق الله يجعل له من يسرا. جهل نفسك حتى تستقيم في أخلاقك وأعمالك، وحتى تدع ما حرم الله عليك من سائر المعاصي من غيبة ونميمة وغير ذلك. جاهدها، لا بد من جاهد. قال تعالى: ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين والصابرين. هذا ابتلاء وامتحان، فعليك ان تجتهد في ترك ما حرم الله واداء ما اوجب الله في جميع الاوقات وفي جميع المجالس. ومن جاهد وفقه الله، من جاهد وصابر واتقى الله وسال ربه العون يسال الله امره واعانه. خزائن الرحمن تاخذ بيدك الى الجنه.